85 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول أحد الأخوة: قلتم في الدرس الماضي لولا هذا لما كانت المذاهب الأربعة وأكثر من المذاهب الأربعة. أرجو، ما المقصود بكلامكم أكثر من المذاهب الأربعة؟ يا سبحان الله، يعني ينبغي يا إخوانا أن تكون ثقافتنا الإسلامية يعني واقفة على أقل المراتب عند أدنى الدرجات. ما أظن في مسلم وعى إسلامه لا يعلم أن هنالك مسائل خلافية في دين الله اختلف فيها المجتهدون، وفي لهم فيها مذاهب. عبد الله بن عمر له مذهب، سيدة عائشة كان لها مذهب، أبي بن كعب كان له مذهب، عبد الله بن عباس له مذهب، الأوزاعي له مذهب، عبد الرحمن بن أبي ليلى له مذهب. الصحابة اتفقوا ولم يختلفوا، أن اختلفوا في بعض الأشياء اختلفوا. هذه الأمور 20% من الأمور التي اختلفوا فيها كان لكل من علماء الصحابة في ذلك مذهب. فكان للسيدة عائشة مذهب، مثلا كانت ترى أن رسول الله لم يرى ربه ليلة الإسراء. سيدنا عبد الله بن عباس له مذهب آخر، كان يرى أنه يعتقد ويجتهد أن رسول الله رأى ربه ليلة الإسراء. هنالك من الصحابة من لهم اجتهادات فيما يتعلق بصلاة السفر المسافر ومدة طول السفر، هل هي عبارة عن 4 برود يعني 83 كيلو، أم مهما كان السفر قليلا قصيرا أم طويلا، اختلف. وكان لأعيان علماء الصحابة العلماء منهم مذاهب مختلفة. إذن هنالك مذاهب، في واحد ما بيعرف أنه مذاهب متعددة موجودة في عصر التابعين؟ كان في مذاهب، لكن بس هلا المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، لا. هذه المذاهب لماذا اشتهرت أكثر من غيرها؟ لأنها بنت، لأنها كتبت، تلامذة هؤلاء الأئمة دونوا وكتبوا مذاهب علمائهم، فذاعت وشاعت وسهل اتباعها. المذاهب الأخرى ما دونت، أكثرها ما دون وما وصل إلينا بيقين، لذلك لم تشتهر. وصلنا عند الحديث الأخير في باب فضل الصلاة، فضل السلام والأمر بإفشائه، عن الطفيل بن أبي بن كعب. الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق، القائل هو طفيل، لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني قال الحق بي واتبعني إلى السوق. فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. الطفيل بن أبي بن كعب يقول: كان يأتي عبد الله بن عمر، يأتي إليه فيبدو معه عبد الله بن عمر إلى السوق، يصطحبه معه إلى السوق، فإذا دخل في السوق لم يمر عبد الله على سقاط. سقاط، هذه الكلمة تعني الذي يبيع السقط من المتاع، يعني الذي يبيع الأمتعة المستعملة المهترئة القديمة، ككثير من الناس يبسطون هكذا على الطرقات أشياء قديمة جدا. نعم، فلم يكن يمر عبد الله على هذا، اسمه باللغة العربية سقاط، أي بائع السقط من المتاع، ولا صاحب بيعة، أي ولا على صاحب بيعة لسلعة رديئة. يقال فلان صاحب بيعة، يعني يبيع السلع الرديئة. ولا مسكين، ولا يمر على مسكين يعني فقير من الناس، ولا أحد أيا كان هذا الأحد إلا سلم عليه، أي فكأنه كان يتعمد أن يمر على هؤلاء الناس على اختلاف فئاتهم ومذاهبهم وأعمالهم ومستوياتهم وطبقاتهم، فكان يسلم على كل واحد منهم. يقول الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما، جاءه ليزوره، فاستتبعني إلى السوق، قال: امضي بنا نذهب إلى السوق. قلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع؟ يعني ليس لك غرض في السوق، لا تقف على متاع لتشتريه، ولا تسأل عن السلع أثمانها أنواعها، هل السوق قد غلى أم رخص أم ماذا، ومع ذلك تذهب إلى السوق، ما الحكمة؟ ولا تجلس مجالس السوق أيضا، مجالس السوق كالمقاهي، يعني من كان يجلس هذه المجالس؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث، أي كنت أقول له: اجلس بنا هاهنا نتحدث، فلا يجلس. فلماذا؟ قال: يا أبا بطل، وكان الطفيل ذا بطن كبير، قال له: إنما نغدو من أجل السلام، ليس لنا هدف لا تجاري ولا أن نجلس على نواصي الطرق كالمقاهي اليوم، وليست لنا غاية دنيوية، ولكن الغاية هي أن نفشي السلام كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نغدو من أجل السلام. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على من نعرف وعلى من لا نعرف. لهذه المناسبة أقول: كنت قد استشهدت في الدرس الماضي بحديث يسلم الراكب على الماشي، نعم، والماشي على القاعد، وقلت: والكثير على القليل. وقد لفت نظري بعض الإخوة جزاه الله خيرا إلى أن الحديث ربما كان العكس، والقليل على الكثير. راجعت الحديث، فعلا الخطأ كان مني، الحديث هكذا: والقليل على الكثير، يسلم القليل على الكثير. والحديث أظنه سيأتي في باب السلام. إذن ندرك من عادة سيدنا عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر معروفا بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة تمسكه بالسنة، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ورد في ترجمته أنه ربما كان مسافرا يركب دابته منتقلا من بلد إلى بلد، فجأة ينزل بدون مناسبة من دابته ويقف تحت شجرة فيسكن، يجلس عندها فترة من الزمن، فإذا سئل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس تحت هذه الشجرة مرة، فكان يحب أن يفعل ما فعل رسول الله، وربما مر بمكان فنزل عن دابته وصلى في ذلك المكان ركعتين، فإذا سئل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى هنا، فأحببت أن أصلي حيث كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤي مرة وقد فك أزرار قميصه من الأعلى، فسئل عن ذلك، يعني ظنوا أنه ترك ذلك نسيانا، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قد فعل ذلك، فأحببت أن أفعل كما فعل. يعني هذا من مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا من الأدلة الناطقة بشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شدة المحبة تظهر في شدة الاتباع. قد يقول فيكم قائل يعني هل هذا سنة؟ إذا ركن رسول الله تحت شجرة مرة يعني يسن لنا أن نركض تحت هذه الشجرة كلما مررنا بها؟ وإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آتيا من سفر وحان وقت الصلاة فنزل مع صحبه وصلى الظهر في مكان معين، لأن صلاة الظهر دخلت في ذلك المكان، هل يسن لنا أن نصلي نحن أيضا في ذلك المكان إذا مررنا به؟ أو إذا فك أزرار قميصي أيضا ينبغي أن نفعل ذلك؟ لا، الجواب من الناحية الأكاديمية العلمية، هذه الأمور الجبلية التي كانت تصدر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست داخلة فيما يسمى بالمصطلح الديني بالسنة. يعني لا يسمى أن أركض في المكان الذي ركض فيه رسول الله، الواقع أن النبي نعس هنا، ولو نعس في مكان آخر لركض في ذلك المكان. فالمسألة مسألة جبلية. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا ودخل وقت المغرب أو العصر مثلا وهو يجتاز ذلك، ونظرا إلى أن من آداب الصلاة أن يصلي الإنسان المكتوبة عند أول دخول المغرب، فقد كان الآن أن ينزل ويصلي في ذلك المكان، ولو أن وقت المغرب دخل قبل ذلك أو بعد ذلك لصلى في مكان آخر. إذن هذه الأعمال التي يعني لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاتها لخير فيها، وإنما بدافع جبلي ونحو ذلك، لا تدخل هذه الأفعال كما قال الإمام الشاطبي في المواقف في كتابه المواقف، لا تدخل في السنة. ولذلك أنت حر أن تفعلها أو لا تفعلها، ولكن قد يقال طيب لماذا كان سيدنا عبد الله بن عمر يلتزم أن يفعل ذلك؟ ما كان عبد الله بن عمر يفعله كان بسائق شخصي من شدة محبته لرسول الله، ولم يكن بدافع من قانون اتباع السنة. يعني لم يكن عمله داخلا تحت قاعدة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث صحيح عضوا عليها بالنواجذ. هذا القانون غير وارد هنا. عليكم بسنتي يعني عندما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المكتوبة ركعتين بعد المكتوبة ركعتين، هذه سنة يمارسها رسول الله نفعل كما يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان إذا اضطجع ليرقد اضطجع على شقه الأيمن دائما، إذن هذه سنة نفعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بدافع ديني. كان يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إلى آخر الدعاء المعروف. نفعل كما فعل، هذه داخل في السنة. كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. كان إذا بدأ يأكل أكل بيمناه وسمى الله تعالى، هكذا. هذه أعمال كان يفعلها رسول الله تدينا تدينا، إذن هي داخلة في السنة. لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لبس في يوم من الأيام قميص، وكان يوما حارا مثلا جدا، فتضايق من هذا القميص ففك أزرار قميصه ليتبرد قليلا وليقاوم الحرارة بهذه الطريقة. إذن هذا عمل جبلي وليس عملا فعله رسول الله بدافع ديني، كما كان يفعل عندما يلبس يدخل يمناه أولا في الكم ثم يدخل يسراه. نفعل ذلك، هذه سنة، لأنه كان يفعلها تدينا. ولكن نعود فنقول: طيب إذا كان الأمر هكذا، يعني لماذا عبد الله بن عمر يقف عند هذه المسائل البسيطة يفعلها؟ هذا يتم بدافع من شعور آخر اسمه الحب. الحب هذا شيء آخر، فهي ليست شريعة الحلال والحرام والسنة والمباح والمكروه، لا، هي شريعة أخرى كامنة بين جوانح عبد الله بن عمر، ما هي؟ الحب. وطبعا الفضل في هذا ليس لحرفية التقليد بالنسبة لعبد الله بن عمر، والأجر الذي قد يناله عبد الله بن عمر ليس على حرفية التقليد، ولكن الأجر الذي يناله عبد الله على ماذا؟ على الحب الذي ساقه إلى هذا الأمر. وفكروا وقدروا أيها الإخوة، تصوروا أن واحدا منا يفيض فؤاده بمثل الحب الذي كان يفيض به فؤاد عبد الله بن عمر لرسول الله. فافترضوا واحد منا يفيض قلبه بمثل هذا الحب، هل يفعل كما كان يفعل عبد الله بن عمر أم لا؟ أكيد يفعل. مثلا يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الضباء، يعني اليقطين، اليقطين الصحيح، ليس هذا الكبير المكور، المراد باليقطين هذا الطويل، ونحن في لغتنا العامية نسميه الكواز، نعم هذا هو المراد. طيب إذا كان فينا من يهتز بين جوانحه الحب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أنه بين الحين والآخر يأكل هذا الطعام. سنة يعني الواحد يأكل هذا الطعام، يعني بالمعنى الأكاديمي العلمي هذا يسن، مثل ما يسن أن نصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وأن نضطجع على جنب الأيمن، وأن ندعو كذا، كمان يسن أن نأكل اليقطين؟ لا. لكن رغم أن هذا ليس مسنونا، ولكن تصور وتخيل أنك تحب رسول الله الحب الشديد وتتعلق به هذا التعلق، والله لتفعلن ذلك. كل كم يوم بدك تجيب الأكل وتأكله وأنت منتشر مبسوط، انك تاكل الطعام الذي كان يحبه رسول الله. نعم. كذلك تتتبع شمائله، شمائله عادته لا الدينيه، عادته الجبليه. فبدافع من الحب، بقطع النظر عن الدين، بدافع من الحب تجد نفسك مندفعا الى ان تقلده في جلسته، ثيابه، هيئته، طريقه حديثه. الاتباع شان المحب. فعبد الله بن عمر كان يفعل هذا بسائق من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بسائق من أن هذه سنة ينبغي نحن أيضا أن نفعلها. يعني صلى رسول الله بأرض أنا بصلي فيها، جلس فيها وأنا كمان بتبارك بهذا المجلس جلس فيه. نعم، هذا شأن الحب، ولكن طبعا هذا مذموم. أم ممدوح؟ ممدوح، ممدوح من جانب آخر. وكما قلت لكم، الثواب الذي يستأهله عبد الله بن عمر لا على أنه رقد تحت الشجرة التي رقد تحتها رسول الله، ولكن الثواب الذي يستأهله على الحب الذي كان يجيش بين جوانح عبد الله بن عمر لرسول الله. وطبعا نحن عم نقول له ما نقوله ان نحن ما في واحد منا قلبه عامر بمثل هذا الحب، اكيد. وهذه مصيبة في الواقع. ولذلك كثيرا منا يعجب عندما يسمع انه عبد الله بن عمر هيك كان يسوي. ليش يعمل هيك؟ ليش؟ بلغني ان في الناس من ينكر او يشمئز من فلانا الذي يقلد رسول الله في ان يأكل المآكل التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعد يحكي ويزبد ويرغي ويرد ويقول هذا عبارة عن جمود ما بعرف ايش وكذا. انسان تافه وجاهل، وبده يعني يجعل من جهله قيئا على احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني روح اتعلم، روح ادرس كتاب المواقف للشاطبي. هذا الرجل ما عم يعمل هذا لانه عم يقول لك تعالوا يا مسلمين اعملوا مثل ما عم يعمل الرسول. لو قال ايه لك حق تنتقده. نعم، ما عم يقول تعالوا يا جماعه يسن ان لا تاكلوا من اللحم الا الكتف لان الرسول كان يحب من اللحم الكتف. ما حكى هيك. ما قال انه يسن للانسان ان ياكل مثلا اليقطين لأن رسول الله كان يحب اليقطين. قال لك هالكلام؟ ما قال لك هالكلام. لو جاء لك يا جماعة كلكم تعوا كل يقطين لأن النبي كان بيحبه، هذا صار سنة، والله الرد عليه لازم. أما أنا بحب النبي عليه الصلاة، شو لك عندي؟ أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبحب بيتي يكون في شغلات اللي كان بيحبها النبي عليه الصلاة والسلام. يا سيدي بحب آكل أنا الثاني لحم الكتف. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بياكل لحم الكتف كان بيمسك قطعة اللحم وهكذا يقطعها بأسنانه. يا سيدي وأنا هيك بحب أعمل، شو لك عندي؟ عم بلزمك شو بهي الشغلة؟ عم بقول لك إنه هي سنة تعالوا كلكم اعملوها؟ ما عم بحكي هالكلام. اذا لم يكن كذلك فدعني ومشاعر الحب التي تحملني على ان افعل هذا. وقت ما انا بقول لك تعالوا كلكم كون عم بحمل السلم بالعرض وانا ساعتها والله لازم ترد علي. لكنه هذا منطق الحب. مثل ذلك اولئك الصحابه الذين كانوا يتسابقون الى وضوء رسول الله. كان يتوضا فيتساقط الماء من وجهه الشريف. بدافع من هذا الحب الذي نتحدث عنه، الصحابه اللي يكونوا موجودين كلهم تسابقوا متراكبوا وبيتنافسوا وبيتزاحموا مشان كل واحد ياخذ شويه من هالمياه التي يتساقط من وجه رسول الله يدمغ جسمه فيها يتبارك فيها. طيب هل هذا يعني سنه؟ لاحظوا الناحية علمية مهمة، احفظوها يا اخواننا. ابدا ما حدا قال في بحث السنة انه يسن الواحد يمسك يجمع قطرات الماء التي تساقطت من وجه رسول الله فيتضمخ بها او يحفظها في بيته، ابدا ما حدا حكى الكلام. طيب مسني، لكن انسان وجد رسول الله امامه وهو يفعل ذلك، فدفعه سائق الحب الى ان يتضمخ بهذه القطرات، في لك عندي شيء؟ هل تملك باسم الدين او باسم الشرع ان تمنعه من هذا، تقول له حرام؟ لا، لا بنقول سنة يلزم الناس الى العمل، ولا كمان بنمنع الناس من ان يفعلوا ما يقودهم اليه الحب. كذلك كانوا يتباركون بعرقه كما ورد في الصحيح، صحيح البخاري، باب التبرك بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يسن؟ لا. لكن طيب ناس بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، شاف النبي نايم هيك بيناتهم وكل جبين وعرق، والحب ساقهم انه يروحوا يجمعوا العرق هذا ويتباركوا فيه، يعتبروا دواء لامراضهم ولاولادهم مثل ما كانوا يعملوا الصحابه. في لك عنده شيء تقدر تناقش هذا الانسان لانه مو سنه صار حرام؟ طيب يا اخي انا باكل، انا بحب اكله معينه من الخضار ما بحب غيرها، بتيجي بتقول لي ممنوع؟ هي شغله جبليه عندي عادي. فأنا أندفع إلى هذا الطعام بسائق من حبي الجبلي، إن دفعت إلى طعام آخر بسائق من حبي لرسول الله الذي كان يحب هذا الطعام، كمان لأنه لازم تجي توقف وشي، هذا شيء خاص فيه أنا. كانوا يتباركون ببصاقه، أجل هل تستطيع أن تنكر؟ لا تستطيع أن تنكر على أحد. لماذا؟ احفظوها، لأن أحدا لم يقل هذه سنة. لو قالوا سنة كنت قلت له هي مو سنة، لأنه هي مو من الأعمال التي مارسها رسول الله تبينا ومن ثم أمرنا أن نتبع سنته. لا، شغلات سبلية هي، صح مو سنة، ما بنقول سنة، وإذا رأينا إنسانا يفعلها وهو يظن أنها سنة ننبهه بنقول هي مو سنة. لكن زيد من الناس فعل ذلك بسائق من الحب، ما بتقدر تمنعه بشكل، منطق الحب أقوى منك ومني من كل القوانين. نعم، وأكبر دليل أن النبي ما منعهم، لا دفعهم أن تعالوا اعملوا العمل أبدا، ولا منعه بشكل من الاشكال. يعني لو يعني طبعا نفترض شيء بعيد جدا، هو ممكن، لكن يعني ممكن عقلي ولكن ليس ممكنا عرفيا. نحن طالعين بعد الصلاة على الجامع، ان شاء الله ان نجد رسول الله يمشي في هذا الشارع، ما تصور انه في ناس راح يركضوا يبوسوا الارض اللي عم يمشي عليها النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما تتصوروا؟ ما تتصوروا انه في ناس حتى من اللي بتسموهم فسقه، حتى اللي بتسموهم شاردين، لما بتيقن انه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي بقدرته على الارض، اذا ما صح انه يمسك راسا بقبض البقعه التي داس بقدمه عليها، اليس كذلك؟ هل هذا يعني انه سنه؟ في سنه انه لازم الصحابي كل مكان داست قدم رسول الله قبل؟ لا، لكن منطق الحب يمكن اقوى من منطق السنه. منطق الحب يدفع هؤلاء الناس الى ان يفعلوا ذلك. لا باس ان، وقد قادتنا المناسبه لهذا الكلام، ان نقول شيئا لعلي كما أذكر ذكرته لكم في مناسبة مضت. أنا أوضحت هذا في كتاب فقه السيرة في باب صلح الحديبية، وأوضحت كما ورد في الصحيح أن الصحابة كانوا يتباركون يوم صلح الحديبية بوضوء رسول الله، يعني بالماء المتقاطر من وجه رسول الله، كانوا يتباركون بمساقه، نعم بنخامته. وذكرت الأدلة الصحيحة، الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا. يوم من الأيام أرسل إلي أخ فاضل يقول إن فلانا من الناس، وهو غير مسلم، عثر على هذه الصفحة في كتاب فقه السيرة، فصورها الفوتوكوبي، وتصور أنه عثر على وثيقة خطيرة تمزق الإسلام في رؤوس المسلمين، وأخذ كلما رأى ثلة من المسلمين في مناسبة أراهم هذه الصحيفة، وقال الواحد منا عندما يريد أن يفسق يبتعد عن إخوانه ويستعمل الكلينكس وإلى آخره حتى لا يشمئز منه أصحابه، ونبيكم يعلم أصحابه أن يتباركوا ببصاقه ونخامته والماء المتقاطر من وجهه وعرقه. هل هذا هو الذوق؟ هل هذا هو الكذا؟ إلى آخره. هذا الأخ الفاضل أرسل إلي يقول فلان من الناس ينشر هذا الكلام بين الناس. كان ذلك سببا لإضافة تعليق طويل في كتاب فقه السيرة على هذا الكلام. ذكرت قصة هذا الإنسان الذي فعل هذا، ووجهت إليه الكلام التالي، وأسأل الله له الهداية، ولو كان غير مسلم أسأل الله الهداية له ولنا جميعا. قلت أما أن تتهم رسول الله بأنه كان يعلم الصحابة أن يتباركوا بالماء المتقاطر من وجهه أو بصاقه أو عرقه أو نحو ذلك، فلن تعثر في سيرة رسول الله إلا على نقيض ذلك أبدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرز من نفسه لأصحابه إلا أجمل صورة، كان ينفق جل ماله في الطيب حتى لا يقع الصحابة منه إلا على رائحة طيبة، وكان يتجمل لأصحابه فيلبس الحلل التي كانت تأتيه، نعم، وكان يأبى أن يأكل الثوم والبصل وأي طعام ذي رائحة كريهة، وربما كان يحب الثوم والبصل، لكنه كان قد فطم نفسه من أكلهما وأكل الأطعمة ذات الرائحة الكريهة حتى لا يتأذى به الناس. ولعلكم تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام يوم نزل ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري أول عهده بالمدينة المنورة، يقول أبو أيوب أرسلنا إليه طعاما فلم يأكل منه قط، وكنا قد تعودنا أن نتلمس أماكن أصابع الرسول فيما فضل من الطعام، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعه نبتلي بذلك البركة، لم نجد في ذلك اليوم مكانا لأصابع رسول الله، يعني ما لمس ذلك الطعام قط. فذهبت إلى رسول الله وقلت يا رسول الله لم نجد مكانا لأصابعك في هذا اليوم، قال شممت فيه رائحة تلكم الشجرة ثوم، وأنا أناجى بجناس عندي ويعدوا من جنبي، أما أنتم فكلوا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى بعضا من أصحابه وقد فرت منهم الأسنان قال ما لكم تأتونني قلحا ألا تتسوكون، وكان إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد ثم أبعد ثم أبعد حتى لا يقع أحد على أثر منه. إذن كيف يجوز لك أن تفتري على رسول الله وأن تقول إنه كان يعلم أصحابه أن يتباركوا بوضوئه أو بساقه أو كذا، أصلا هذا لم يقع، بالعكس كان عمله ونهجه قائمين على نقيض ذلك. أما ما كان يفعله رسول الله، ما كان يفعله الصحابة فعلا من تسابقهم إلى وضوئه أو إلى عرقه أو نحو ذلك، فذلك إنما كان يتم بسائق من منطق الحب، وخصمك في هذه الحالة هو الحب وليس رسول الله. فإذا كنت متألم من هذا الذي كان يفعله الصحابة وتشعر بأنك تشمئز من هذا الذي كانوا يفعلون، فاعلم أن خصمك في هذا هو الحب، فارفع دعواك هذه إلى الحب، ولسوف تجد أن منطق الحب هو أقوى منطق في العالم كله، في العالم كله. نعم. وعندما يشعر فؤادك بشيء من لواعج هذا الحب ستفعل كما كانوا يفعلون. نعم. واليوم لك أن تعلم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شاء الله أن يبعث فينا وأن يسير في شوارعنا، لسوف ترى مئات الناس وهم يلعقون الثرى، يعني التراب الذي يسير فوقه رسول الله بقدمه، وهذا لا يعني أن رسول الله يأمرهم بذلك، لكن هذا يعني أن الحب يدفع الإنسان إلى هذا. ثم قلت وأقول وبلغ هؤلاء الناس ما أقول، لماذا تضع المناظير المكبرة على تصرف أصحاب رسول الله هذا بسائق من الحب لتسخر ولتشمئز ولتقول الكلام الذي ينبعث من أحقادك؟ والسائق كما قلت لك هو الحب، ولا تضع المناظير ذاتها على ذلك اللون من الحب الآخر الذي يبعث على القرف والذي يبعث على الغثيان، ذلك الحب الذي يمارس اليوم في الغرب، ولعلكم جميعا تعلمون ماذا أعني، ذلك الحب الذي تتم ممارسته ما بين الرجال والنساء، ذلك الذي تشمئز منه حتى الحيوانات وحتى البهائم، هذا الشيء تبجله. وإذا كنت من هؤلاء الشعراء الذين يلعقون الثرى التي يمشي عليها الغربيون، نعم، فإنك تتحدث عن هذا اللون من الحب الخمري الذي يصفون أطيافه وأشكاله بكلمات يحاولون أن يعني يتجاهلوا قذارة هذا النوع من الحب بدافع من الأخيلة التي يتصورونها ويتخيلونها. لكن لن نخرج من القانون بعد، المنطق منطق الحب. حب هؤلاء الغربيين جعلهم يلعقون التراب الذي يسير عليه أولئك الغربيون ويقلدونهم حتى فيما تشمئز منه الحيوانات، حب. نعم. لكن حب أصحاب رسول الله لرسول الله جعلهم نعم يفعلون هذا الأمر، فأيهما أشرف؟ أن يقودك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تتبارك بنخامته، بعرقه، بوضوئه، بالتراب الذي يمشي عليه، نعم، هل هذا هو الحب الأعلى؟ أم أن تقلد الغربيين بحبهم المرزول الساقط الهابط الذي تشمئز منه حتى البهائم والحيوانات؟ الجواب واضح. نعم. المهم أن نعود فنقول هنالك فرق بين أمرين، هذه سنة لا ليست بسنة، لو كان سنة لعلمنا رسول الله إياها ولا أمرنا بها، سواك سنة، لأن الرسول أمرنا بها، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هي سنة، لكن الرسول ما أمرنا أن نفعل هذه الأشياء الثانية، إذن هي ليست سنة، لكن الباب مفتوح بيننا وبينها، مفتوح بسائق آخر. ما هو سائق؟ الحب. نعم، فما الغرابة في أن تأتي امرأة فتشرب من الإناء ذلك الماء الذي كان تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي لا أمرها ولا شرع لها ذلك، وحكم النجاسة نجاسة وحكم الطهارة طهارة. لو أن هذه المرأة فعلت ذلك تدينا لمنعناها وقلنا لها هذا ما بجوز، ولكن عند أن دفعت إلى ذلك، هذا إذا كانت علمت ماذا يوجد في الإناء، مع العلم أن بعض الصحابة قالوا ظنت هذا ماء. نعم، ولكن لم يكن كذلك. نعم، فشربت هذا الماء، إن علمت أنه بول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لم تفعل ذلك بسائق من أنها تعتقد أنه يسن للإنسان أن فضل، أو نقول إن فضلاته طاهرة، لا لم نقول هذا، ولكن دفعت إلى هذا بسائق من الحب، سائق من الحب، ولعل هذا الحب هو الذي سيكون شفيعا لها يوم القيامة. وهذا الشيء أيها الإخوة منطق معروف واضح لا يمكن أن يتجاهله أحد من الناس، من الناس. ولا بأس أن نزيد الأمر إيضاحا، في أن حياتنا هذه، هذه الحقيقة قائمة. كانت لي زوجة رحمها الله تعالى، وكان والدي بين الحين والآخر يزورني في الدار التي كنت فيها مع زوجتي، وفي إحدى الليالي كان والدي يزورنا في تلك الدار، وكنت غائبا عن دار تلك الليلة. وكان طبعا عادة والدي أن يقوم من بعد منتصف الليل فيصلي إلى الفجر، وزوجتي كانت أيضا لها قيام في الليل، وكان من عادة والدي إذا قام من الليل ليصلي طلب فنجان من القهوة ليتكامل نشاطه وليطرد بقايا النوم من عينيه. وكان من عادته أن يشرب القهوة من هذا الفنجان، ثم أن يتمضمض بالماء الذي يوجد إلى جانبه بكأس من الماء إلى جانب الفنجان، يتمضمض حتى يقوم فيصلي. كان من عادته أن يتمضمض بالماء ويمج هذا الماء الذي يتمضمضه في داخل الفنجان. وجاءته زوجتي بالفنجان من القهوة ومعها كأس من الماء، شرب والدي فنجان القهوة وتمضمض بالماء ومج بقايا هذا الماء في داخل الفنجان، وجاءت زوجتي لتأخذ رحمهما الله جميعا، نعم لتأخذ، فأمسكت الفنجان وشربت كل ما فيه. طبعا حاول والدي أن يمنعها ظن منه بأنها لا تعلم ماذا فعل، لكنها كانت تعلم. نعم، هذا العمل الذي فعلته هذه من جنس هذا الذي نقوله. لماذا فعلت؟ هل هذه سنة؟ لا، من قال أن هذه سنة؟ أبدا. لكن محبتها لهذا الرجل الصالح وتصورها أنها تتبارك بهذا الماء الذي خرج من فمه، لعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكرمها بهذا الحب، هذا ينفعها قولا واحدا لا شك في ذلك. ورحم الله الإمام الشافعي الذي يقول أحب الصالحين ولست منهم، عساني أن أنال بهم شفاعة، يعني هو الإمام الشافعي من الصالحين، لكن كلما ازداد الإنسان صلاحا كلما غابت صورة هذا الصلاح عن عينيه، وكلما ابتعد عن الله كلما رأى أدنى الأعمال عظيمة التي يمارسها. فكان يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يأمل الإمام الشافعي أن يكون شفيعه عند الله حب الصالحين، فما بالك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام مهم جدا أيها الإخوة، حتى نفرق بين سنة لها ضوابطها ولها حدودها ولها قانونها، وبين أعمال يندفع إليها الإنسان بسائق من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجازى الإنسان في هذا على حبه. نعم. وما ينبغي أن نمنع هؤلاء الناس من ذلك. وإذا رأيتم من يقول هذه بدعة فقولوا إذن أنت تنسب أصحاب رسول الله إلى البدعة. الصحابة كانوا يتباركون بعرق رسول الله، وكانوا يتباركون بوضوئه، وكانوا يتباركون ببصاقه، وكانوا يتباركون بشعره. أجل سيدنا خالد بن الوليد كان قد أودع في خوذته شعرات، كان حريصا عليها وضنينا بها، وكان يستنزل النصر بهذه الشعرات. طبعا يستنزل النصر من عند الله، ولكن عرف منطق الحب من عرف، وجهله من لم يذق منطق الحب. إياكم أيها الإخوة أن ينالكم رشاش من أفكار هؤلاء الإخوة التائهين الذين قست قلوبهم، قست قلوبهم. في يوم من الأيام كان والدي رحمه الله أيضا في مكة المكرمة، واجتمع حوله لفيف من الناس، هناك أصحاب الأفكار المعروفة هناك، وأخذوا يناقشونه في مسائل التوسل والتبرك برسول الله، وأخذ والدي يجيبهم. ووالدي كان رجل علم قبل أن يكون رجل تصوف أو طريق، وكان من أشد الناس كراهية للبدعة كما أوضحت في كتابي عنه. ومضى والدي يجيب هؤلاء الإخوة وينصحهم ويناقشهم. يقول والدي شعرت بيد تربط على كتفي، التفت وإذا برجل لم أكن رأيته قط ظهر أمامي للتو. قال لي يا أخي دع هؤلاء الناس الذين سقطوا من عين الله تعالى. قال عندما قال هذا الكلام غاب عني، تركت القوم فيما هم فيه ورجعت إلى شأني. فأنا أقول أسأل الله عز وجل أن لا يسقط أي منا من عين الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا وعاء لمحبته ولمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما تستشعر قلوبنا نبضات هذا الحب كل شيء ينتهي، كل هذه الخلافات تزول وتنتهي المشكلة كلها. كل هذا الكلام جرنا إليه حديث عن عبد الله بن عمر، وكيف كان حريصا على تنفيذ ما كان يأمر به رسول الله، بل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن يمر على سقاط يعني بائع سقط المتاع، ولا صاحب بيع يعني يبيع الرديء، ولا مسكين، ولا أحد إلا سلم عليه. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من هذا أن عبد الله بن عمر لم يكن يبحث عن هويات الناس قبل أن يسلم عليه، يعني ما كان يقول أنت شو دينك مسلم إيه سلام عليكم، مو مسلم يتركه، لا ما كان يفعل ذلك. طبعا هنالك أناس صورتهم تعلن عن أنهم مسلمون، ما في داعي للسؤال، لكن في ناس وقع أنهم يحتمل أن يكونوا من المسلمين وأن يكونوا من غير المسلمين. ثبت يقينا أن عبد الله بن عمر كان يغمض عينيه ولا يبالي، كلما رأى واحدا أمامه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشى إلى ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظوا هذا التعميم في حديث عبد الله بن عمر، فلنا عود إليه عند حديثنا عن هل نسلم على الكتابيين أم لا نسلم على الكتابيين، وما الذي ورد في ذلك، وكيف نشرح ونفهم الأحاديث التي قد تخالف في ظاهرها هذا الذي فعله عبد الله ابن عمر. نعم. وسؤال هنا، كلمة أحد هل تشمل الإناث أيضا؟ يعني هل كان يسلم على النساء أيضا؟ كلمة أحد في اللغة تشمل الذكور والإناث، بقطع النظر عن أننا لا نعلم هل كان فعلا يسلم على النساء أم لا، ولكن لم يثبت أيها الإخوة في صحاح السنة نهي عن السلام على النساء، لم يثبت. نعم. وقد صح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال مرة لعائشة: هذا جبريل يسلم عليك، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الحديث الصحيح، ولعل هذا الحديث موجود، لازم يكون موجود في هذا الباب، سيأتي إن شاء الله، دليل على أن السلام مشرع للرجال وللنساء معا. ولكن هناك قاعدة ينبغي أن ندركها تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إن كان السلام الذي يريد أن يرميه أو يسلمه الرجل على المرأة مدخلا إلى حديث يفتن، مدخلا إلى علاقة لا تقرها الشرع، إذن ينبغي أن لا يكون هذا السلام. السلام بحد ذاته مشروع، لكن انظر الجو الذي أنت فيه، انظر المرأة التي تريد أن تسلم عليها، انظر إلى الوضع الذي بينك وبينها. إذا رأيت أن الأمر سليم من كل النواحي، نعم، فلا مانع أن تقول: السلام عليك ورحمة الله، وتقول عليك السلام. إذا رأيت أن هذا التسليم سيجرك إلى شيء لم يأذن لك به الشرع، أو سيجرها هي ربما إلى شيء محرم أو قريب من المحرم أو حتى مكروه، ففي هذه الحالة السلام غير وارد. إذا نحن نفصل في الموضوع، الأصل أن السلام مشروع وعممه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الأصل يخضع دائما للتفصيل، يعني تماما كما نقول الوجه كما ذهب معظم الفقهاء للكل ليس بعورة، لكن بعد ذلك ننطلق في تفصيل. فإذا علمت المرأة أن في الناس، أو ظنت، غلب على ظنها أن في الناس من ينظرون إليها ويفتتنون بها أو ينظرون إليها بشهوة، فينبغي أن تمنعهم عن هذا المنكر بطريقة ما، ومن جملة الطرق أن تسدل على وجهها، لا لأن الوجه عورة، ولكن لأن هذا هو الطريق لمنع هذا الإنسان من ارتكاب هذا المنكر. كذلك، نعم، إذن الأصل لا مانع من أن يسلم الرجل على المرأة أو أن تسلم المرأة أيضا على الرجل، ولكن هذا التفصيل ينبغي أن يوضع في عين الاعتبار. ولنا شرح أيضا لموضوع الرجل والمرأة في هذا الصدد عندما يأتي المناسبة أو تأتي المناسبة لذلك. الحمد لله رب العالمين.